في غير موضع. فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء، من النعم والمصائب، من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات، فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر والنعم بالشكر. ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله. تفسير ابن تيمية. السؤال: ينبغي أن يتعامل المؤمن مع ما يقدره الله تعالى بالصبر والشكر، بين ذلك. معاني الكلمات: ويبغونها عوجا، يريدونها معوجة موافقة لأهوائهم، بأيام الله، نعمه ونقمه التي قدرها في الأيام. العمل بالآيات. العمل الأول: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت 3 مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. العمل الثاني: اقرأ سورة من القرآن واستخرج ما فيها من الفوائد التي تنير لك الطريق. ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العمل الثالث: تذكر أياما عصيبة مرت على المجتمع، وتعاون مع من حولك في استخراج فوائد من ذلك الحدث، وأرسلها في رسالة لمن تعرف. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. التوجيهات. التوجيه الأول: إذا اشتبه عليك أمر ولم تعرف الحق فيه، فبادر بقراءة القرآن الكريم، لعل الله تعالى أن يهديك للحق والرشد. ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. التوجيه الثاني: لا تحصل الهداية إلا بإذن الله تعالى ومعونته وتوفيقه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. التوجيه الثالث: تيسير الفهم والتعلم سمة من سمات الشريعة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه